بسم الله القدير الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا يمشي الليل والنهار. بسم الله قدر الابتداع. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله إلى حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة الأسرية منه: يا حبيبي يا محمد حملة القرآن هم أهلي، جعلته بينكم في الدنيا كرامة لأهلنا، ولولا قول القرآن معروضا في قلوبنا لهلكت الدنيا ومن عليها. يا حبيبي يا محمد أمر أمتك أن يكرموهم ولا يغضبوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. وإذا ما تحمل القرآن بكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي، ويوم قضي أن يقول الله لملائكته: أين جبراني؟ فيقول: من ذا الذي ينبغي له أن يجاوره؟ قال: أين حملة القرآن؟ أين قراء القرآن؟ فبصر يا خير الأنام. ومن هذا المكان والأسباب نلتقي مع أطهار الجمهورية الصدر العربية والعالم الإسلامي، ألا وهو قديم الطارق الشيخ محمد عبد الوهاب الزرقاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم الأزمية مركز المنصورة. نسأل الله تعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشروعا. والذين يذكرون سنجاك لهم الحج يا رب. الله يا جواهر طبعا لازم يوم يجوا الذين عسل خير عظيم جدا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يا منجي ولا ينبئك مثل خبير. Oh, my God. الله ربنا يحفظك يا رب. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة الله الله الله الله نعم يا سيدي. ومن تزكى فإنما تزكى نعم يا أهل الله نعم يا سيدي نعم يا أستاذنا أستاذك بيد وإلى الله المصير والله يا قرآن عظيم

والنبي حسن حسن صار اذكر الله سجل يا كمان مره ونبدا ما تشرف هنا صلى على النبي عظيم جدا Thank you. النبي. اذكر الله. لا مش معاهم. بس استنى خليه يقولها بقى. ربنا يرحمها يا رب. كمان يا مولانا هو هيقول سيبه. طيب خليه خلصها قول لي حاجه. Yeah. عليك حزوم ليوفيهم أجورهم ويجزيهم بالفضل إنه غفور شكور جاء النور لما تجلت آيات الهدى وغرت التوحيد الفضة الهدى حماك الله يا خير قارئ يا أعظم تنزيلا للنبي محمدا ووجدك معنا من آيات ذات البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الحج محمد عبد الوهاب الصنداوي القارئ من احد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم النسائيه مركز المنصوره. نقلت عليكم عبر معجزات الاذاعه المحليه مدارس اولاد دار الشباب النسائيه الاداره الحديثه اداره المحكي السيد الكناني وهندسه قمه مخازن الفراشه والقمه الصدفيه الممتازه إدارة الحاج محمد المهدي بديكير بيت وميكي الخولي.